وإن قاد وساد فبالقهر، وإن ساد بالقهر الناس تكرهه وتتمنى رحيله وتدعو عليه، ويطوب لعبد يدعو لرعيته وتدعو رعيته له، ويا بؤس عبد تدعو عليه رعيته وهو يدعو على رعيته. دي مصيبة، دي مصيبة. يعني كلنا يترحم على عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب. لماذا؟ للسيرة العطرة، للسيرة العطرة. المهم، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين فمكث غير بعيد. فوجئ أن الهدهد جاي. شوف هدهد ضعيف بالنسبة لمملكة سليمان، لا يسوي شيء. كل تشوف طيور، جن، إنس، رياح، الجبال تؤوب، الطير، كل يعني سيدنا داود ألن له الحديد من قبل أبوه. لكن رغم هذا الهدهد يقول أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يا الله، وجد الهدهد في تجواله وترحاله أن في سبأ هناك في اليمن في ناس امرأة تملكهم ولها عرش عظيم، ولكن للأسف لا يعبدون الله، إنما يعني يسجدون للشمس. والهدهد يتكلم عن التوحيد، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. سيدنا سليمان كحاكم صالح نابه لا يأخذ الكلام على علاته، لابد من التحقيق. قال ننظر، أصدقت؟ يعني أنت صادق في الكلام أم أنك كاذب؟ يعني نشوف، خذ هذه الرسالة وألقها إليها وشوف القضية. ذهب الهدهد وناور وحاور إلى أن ألقى الرسالة في حجر بلقيس ملكة سبأ. أول ما جمعت الحاشية، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. رسالة مقتضبة بسيطة، ولكن السؤال ما الذي علمها أو أعلم أنه كتاب كريم؟ هو أي كتاب؟ أي رسالة؟ لا، كتاب طبعا لما تأتي لك هدية من رجل ذو حيثية في البلد أكيد يعني له موضوع في مظروف معين، مغلبة بطريقة معينة، زينة معينة، يعني واضحة هدية يعني من خلفها ولمنظرك. الجن والشياطين بالله عليك، الرسالة اللي جاية من عنده يعني كيف يكون واحد الله إنسان أعطاه الله أن يسير الريح، يعني في أيام زي هذه التي نعيشها في الصيف يقول يا ريح اذهبي إلى الخليج فنسمي في الخليج هواء رطبا. سبحان أي الملك العظيم ده. ورغم ذلك يرسل هذه الرسالة إلى بلقيس، وبلقيس تجمع قومه. إنه أرسل إلي كتاب كريم، وكانوا يقول يسألون ممن؟ قالت إنه من سليمان. فيه إيه؟ إنه بسم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كلمتين، لا داعي للتعالي والتفاخر والكفر والإلحاد، وتعالوا يعني أذعنوا بالإسلام. فبتستشير قومها يعني نعمل إيه؟ فوالله نحن أولو بأس. الله، أنتوا أولو بأس؟ يعني أنتوا أولو قوة وأولو بأس؟ طيب والأمر إليك. طب فين البأس والقوة؟ لا إله إلا الله، كلام متناقض مع بعضه. يعني دايما طب نحن أولو قوة ونحن أولو بأس ونحن أهل حرب ونحن أشداء، عندنا جيش، طيب ولكن الأمر إليك. شوفي، هي حصيفة، فأرسلت رسالة معها هدية لسليمان، إني مرسلة إليهم بهدية، فناظرة بما يرجع المرسلون. والله لو قبل هدية يبقى ده رجل يعني عادي، حاكم عادي، ممكن إيه يعني الهدايا تجيب أثر، وبعدين نشوف إيه النتيجة. طبعا الهدية ذاهبة من الجنوب إلى الشمال إلى بيت المقدس، لك أن تتخيل مثلا واخدين معهم مثلا يعني نستطيع أن نقول مثلا كيلو ذهب مثلا، يعني إذا كان مثلا لما ذهبوا إلى عرش سليمان وجدوا أن الجن كان ممهد الطريق إلى عرش سليمان بالذهب، الطريق نفسه، فشعروا بالحرج. فلما قدموا الهدية هل يعني سبحان الله يعني أتمدونني بمال؟ كان سيدنا سليمان يعني أنا أرسل لكم رسالة للهداية وأنت تريد أن ترشيني بمال؟ المهم أنا يعني سوف أتيهم بجيش لا قبل لهم به، جنود لا قبل لهم به. أول ما وصل الخبر عند بلقيس وعلم سيدنا سليمان أنها جاية للإسلام أو للإيمان، قال نكروا لها عرشها. طبعا عرض قضية من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يقال أن سيدنا سليمان نفسه